بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال: ثم إنه رحمه الله تعالى بين أي وضح الغرض الداعي له إلى هذا النظم، الغرض أي الهدف. قال: إلى هذا النظم، وهو شعر من بحر ماذا؟ البسيط. مستفعل فاعل. وبعده الفعل، من يحكم تصرفه؟ حزم اللغة الأبواب والسبل. وبعده الفعل، من يحكم تصرفه؟ حزم اللغة الأبواب والسبل. يعني بحر البسيط، تفعيلاته أربع بأربع: مستفعل فاعل. وبعد فل فعل من يحكم تصرفه بحزم اللغة الأبواب. يعني هي نظم من بحر البسيط. قال: إلى هذا النظم، وهو الحث على علم التصريف. وعلم التصريف كانت هي العبارة الأولى، مثل كتب ألف ابن جني في التصريف، تصريف المازني، تصريف كلا، كانوا يطلقون على هذا العلم علم التصريف. فلما جاء ابن مالك ومن بعده سمي علم الصرف. ولا أغلب التسمية عند المتقدمين ماذا يسمى؟ علم إيش؟ علم التصريف. قال: على علم التصريف الذي يتوصل به إلى علمي الذي يتوصل به البما هي سببية، أي يتوصل بسببه إلى علم اللغة التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وبعده الفعل، من يحكم تصرفه ويحز من اللغة الأبواب والسبل. قال: وبعده، هنا من الظروف المبنية على الضم. بعده قال: وبعده، هنا من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظا أفضل ومعنى. لكن إذا ذكر اللفظ ماذا يتبعه؟ المعنى. إذا ذكر اللفظ يتبعه ماذا؟ المعنى. هذا دائما إذا ذكر الله دائما ماذا يتبعه؟ المعنى. طيب، ومعنى. قال: والتقدير وبعد ما تقدم من الحمد وغيره، وهو متضمن لمعنى الابتداء. هذه بعده متضمن لمعنى الابتداء. قال: ولذلك حسن بعده الفاء، أي بعد الواو. وأما إذا كانت أما، فالواو تجب. إذا كانت أما بعد ألا أما تجب بعدها الفاء. قال: ولهذا حسن بعده الفاء، ويسمى عند كثير من العلماء فصل الخطاب. لماذا فصل الخطاب؟ قال: لأنه يؤتى به فاصلا بين كلامين لا ارتباط بينهما. قال: وبعده، وهذه الواو هي نائبة عن ماذا؟ عن إما. وإما نائبة عن ماذا؟ عن مهما. ولذلك ألغز بعضهم في هذه الواو، الواو قبل كلمة بعد وبعد، هذه بعضهم ألغز فيها. قال فيها: وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء حتما. وما واو لها شرط يليه جواب شرطه بالفاء حتما. وبعد فالفعل تبعها الفاء مباشر. إذا قال المؤلف حسنة أولى أن يقال وجمع، لكن لما كانت الواو كأن المؤلف ماذا؟ جعلها من الحسن فقط. وأما أهل العلم فيوجبون. قال ما هو الجواب؟ قال جوابه هي الواو التي قرنت ببعد، وأما أصلها والأصل مهما، وأما أصلها والأصل مهما. قال والمراد بالفعل هنا الفعل الصناعي، الفعل الصناعي، المراد بالفعل هنا الفعل الصناعي، يعني المشتق وما يعني وما تضمنه. قال والمراد هنا والمراد بالفعل هنا الفعل الصناعي من ماض وضارع وأمر مع ما يشمل مع ما يشتمل على حروف الفعل ومعناه مع ما يشتمل على حروف الفعل وعلى معناه. قال وهو الحدث والزمن. ما هو معنى الفعل؟ معنى الفعل الحدث ماذا؟ والزمن. يعني بمعنى آخر يقولون يقول أهل العلم أن دلالة الفعل ثنائية، دلالة الفعل ثنائية، فالفعل يدل على حدث ويدل على زمن. لذلك ماذا بارك الله فيكم؟ لذلك نعتبر أن الفعل ما له؟ أن الفعل يعتبر فرع، يعتبر فرع. لماذا؟ دلالته ثنائية. والمصدر يدل على الحدث. لماذا يدل على الحدث؟ لأن دلالته أحادية، دلالته أحادية. وما كانت دلالته أحادية فهو الأصل، وما كانت دلالته ثنائية أو ثلاثية فهو الفرع. هذه القاعدة من مرجحات، من المرجحات على أن المصدر هو إيش؟ الأصل. المصدر هو الأصل، وأن الفعل فرع عنه. إذن الفعل دلالته ثنائية، يدل على الحدث ويدل على الزمن، وأما المصدر فدلالته أحادية. ما هو تعريف المصدر؟ هو الحدث الصادر من ماذا؟ من الفاعل. الحدث الصادر من الفاعل. ما هو الذي يصدر من الضارب؟ الضرب، ضرب مصدر. ما هو الصادر من القاتل؟ القتل، قاتل مصدر. ما هو الفعل الصادر من القارئ؟ الحدث الصادر من القارئ، القراءة، القراءة مصدر. إذن ما هو تعريف المصدر؟ الحدث الصادر من الفاعل، الحدث الصادر من الفاعل، هذا هو تعريف المصدر. قال ومعناه هو الحدث، ومعناه هو الحدث والزمان. إذن ما هو قوله هو الحدث والزمان؟ هذا تفسير لإيش؟ لمعنى الفعل، حروف الفعل ومعنى الفعل. ما هو معنى الفعل؟ الحدث والزمان. طيب قال من مصدر، من مصدر، هذه من ما هي؟ من بيانية، من تفيد إيش؟ البيان. من مصدر، من مصدر، من مصدر، هذه من بيانية. ماذا تبين؟ تبين ما المبهمة مع ما يشتمل على حروف الفعل معناه. من مصدر، وبماذا نعرف من البانية؟ يحل محلها اسم موصول صدر صلته ضمير منفصل، الذي يشتمل على حروف الفعل ومعناه هو مصدر واسم الفاعل، واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان وما يلتحق بها. قال من مصدر واسمي فاعل، واسمي فاعل ومفعول، يعني واسمي اسم الفاعل اسم المفعول. وصيغ المبالغة تدخل في ماذا؟ في اسم الفاعل. صيغ المبالغة تدخل في اسم الفاعل. قال ومفعول واسم زمان ومكان، واسمي الزمان والمكان، اسم الزمان والمكان إذا كان من الثلاثي تأتي على وزن مفعل أو مفعل، وأما من غير الثلاثي تأتي على زينة اسم مفعوله، تأتي على زينة اسم مفعوله. قال واسم زمان ومكان وما يلتحق بها، وما يلتحق بها الذي يلتحق بهذه الأشياء مثل ماذا؟ المصدر الميمي، اسم الآلة، واسم الهيئة، واسم الأرض لما كثرت منه الأمور، اسم الأرض لما كثر فيها، مثلا أرض كثر فيها السباع ماذا نسميها؟ مسبعة. وأرض كثيرة فيها العشب ماذا نسميها؟ معشبة. وأرض كثيرة فيها القثاء قل فيها مقثعة، وهكذا. وهي جزء من اسم المكان، المفعلة، المفعلة جزء من اسم المكان. قال وما يلتحق بها، وذلك لأن علم التصريف يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم. هذا تعريف علم الصرف. ما هو تعريفه؟ علم التصريف علم يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم، عن أحوال أبنية الكلم، عن أحوال أبنية الكلم. وهو بارك الله فيكم ماذا؟ طيب وعلم الله، طيب وعلم التصريف يبحث في الكلمة، الكلمة العربية، هذا تخطيطه، الكلمة العربية، هذا المربع هو الكلمة العربية، له نوع الكلمة العربية، لها أول ولها وسط ولها آخر. طيب الأول نوعه له نوع حركة، نوعه صرف وحركته صرف، هذا الأول. والوسط نوعه صرف وحركته صرف، والآخر نوعه صرف وحركته نحو. فالنحو يدرس من اللغة العربية ماذا؟ ما يدرس من الكلمة 1/6، هذا نحو سدس. والصرف كم يدرس من الكلمة؟ 5/6، 5/6. هذا هو ماذا؟ موضوع علم الصرف من الكلمة، موضوع علم الصرف من الكلمة. طيب ما هو الذي يدخل في علم الصرف؟ الذي يدخل في علم الصرف اسم متمكن، هذا اسم متمكن أي معرب، وفعل متصرف، فعل متصرف أي مشتق، مشتق أي مشتق، فعل متصرف أي مشتق. أي مشتق هذا يدخل في علم الصرف. طيب ما هو الذي لا يدخل في علم الصرف؟ الاسم المبني، لأنه مجهول الأصل، والفعل الجامد لأنه مجهول الأصل، والحروف حروف المعاني لأنها مجهولة إيش؟ الأصل. والرابع الكلمات العجمية، كلمات العجمية. هذه لا تدخل علم الصرف، لا تدخل علم الصرف، هذه تدخل. إذن علم الصرف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة، أحوال أبنية الكلمة. طيب ما هو موضوعه؟ الاسم المتمكن المعرب والفعل ايش المتصرف. هذا موضوع من هو اول واضع، هو نسبه من العلوم العربيه. من هو واضعه؟ واضعه يعني شهر في الكتب، اول من جمعه كفن مستقل وشهره هو معاذ ابن مسلم الحراء، نسبه الى بيع الحراء وهي ثياب. معاذ بن مسلم الحراء نقول شهره وكتب فيه، والا فعلم الصرف موجود في ثنايا الكتب قبل معاذ ابن مسلم الحراء. ومعاذ بن مسلم الحراء هذا من المعمرين، يعني تجاوز فوق المئة. وفضله من العلوم العربية، وسيأتي تبين المؤلف أنه من الأمور التي يحث عليها، فنسبته أنه من العلوم العربية التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثمرته فهم القرآن، فهم السنة، فهم كلام العرب، وصيانة اللسان عن الخطأ في ماذا؟ في بناء الكلمات واشتقاقها، وتعلمه فرض من فروض ايش الكفاية، ولا يجب إلا على ثلاثة: من تصدر لطلب العلم والتعليم والفتية، هذا الأول، والثاني من لا يجب من بلده إلا هو، والثالث من أراد تفسير القرآن. هذا هؤلاء الثلاثة يجب عليهم تعلم ايش علم النحو، هذا عليه على هؤلاء الثلاثة فرض عين، وما عدا هؤلاء الثلاثة من فروض الكفاية. طيب، قال: وقال علم التصريف يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم، والكلم اسم وفعل وحرف، ولا حظ للحروف في التصريف. لماذا؟ لجهالة أصلها. قال: وكذلك الأسماء المبنية أيضا لجهالة أصلها، ولا فعل الجامدة لجهالة أصلها. وما معنى الفعل الجامد؟ الفعل الذي لم يأتي منه إلا صيغة واحدة، إما يأتي منه المضارع فقط أو الأمر فقط أو الماضي فقط. وأكثر الأفعال الجامدة هي الأفعال ماذا؟ الماضي. أكثر الأفعال الجامدة هي الأفعال الماضية، ثم أفعال الأمر. وأما الفعل المضارع لم يأتي جازما، لم يأتي جامدا من الله، لم يأتي جامدا من الأفعال المضارعة إلا فعل واحد. طيب، قال: لأن قال وكذا والأفعال الجامدة لقوة شبهها بالحروف والأسماء العجمية، الكلمات العجمية، من باب أولى، من باب أولى إذا كان يعني الكلمات العجمية. قال: لقوة شبهها بالحروف. ما هي؟ الأسماء المبنية والأفعال الجامدة شبهت بالحروف، فلذلك لا تقبل التصريف. أخلاق المصطلح. قال: لأنها لا تقبل التغيير. والتصريف ما هو؟ ما هو علم التصريف لغة؟ علم الصرف لغة هو ماذا؟ يقولون مادة صرفة تدور على ثلاثة معان: تدور على التغيير والانتقال، التغيير والانتقال والتحويل. يعني مادة صرفة تدل على هذه المعاني، تدل على هذه المعاني دائما. قال: المعربة وهو الفعل. قال فلأنها لا تقوى التغيير، فصار علم التصريف مختص بالأصالة بالفعل المتصرف الأسماء المتمكنة. المعربة، ما معنى الأسماء المتمكنة؟ المعربة أي حرف تفسير، أي حرف تفسير. يا إخوة، ماذا يعرب ما بعد أي؟ يعرب ما بعد أي عطف بيان، ولا يوجد حروف لعطف البيان إلا أي. عطف البيان ليس لها حروف إلا أي التفسيرية، إلا أي التفسيرية. فما بعد أي دائما يعرب إيش؟ عطف بيان. هذه فائدة شد لها الرحام. قال: أي، قال أي، قال والأسماء المتمكنة أي المعربة، وهو الفعل، وهو في الفعل أصل. لماذا الفعل أصل في علم الصرف؟ هذا سيأتي تعليل. قال وهو في الفعل أصل لكثرة تغيره بظهور الاشتقاق فيه، هذا تعليل نذيري. يكتب التقسيمات، يكتب مثل هذا تعليلات تقسيمات تعريفة. قال والناظم رحمه الله تعالى خص هذه المنظومة بالفعل مجردا كان أو مزيدا فيه. لما ذكره؟ لماذا ذكره؟ قال من إن إحكامه مفتاح علم اللغة. إذن ما هي أهمية دراسة صرف الأفعال مثل صرف اللامية؟ إحكام مفتاح علم اللغة، أن إحكام دراسة الفعل مفتاح لعلم اللغة. قال ولأنه قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. قال والفعل مجردا كان أو مزيدا فيه ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الماضي ماذا نقول في تعريفه؟ ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. والمضارع ما دل على حدث ما دل أو ما يدل، نقول ما يدل، أي أن المضارع دلالته حاضرة. الراجح في دلالة المضارع أنها حاضرة، وأما احتمال الاستقبال فهي إيش؟ مرجوحة. فمثلا دلالة المضارع على الحاضر 80%، ودلالته على المستقبل 20% مرجوح. ما يدل على حدث ما يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ولا يتعلى حد النقل. وأمر ما دل على ماذا؟ ما دل على طلب إيجاد فعل أو استمرار فعل في بعد زمن التكلم أو في زمن المستقبل. فالأمر يدل على طلب إيجاد أو طلب إيش؟ استمرار. ودلالة الفعل ما هي دلالة الفعل؟ ثنائي. ما معنى، ما هو معنى الفعل؟ الحدث والزمان. دلالة الفعل ثنائي الحدث. قال ولا بد لكل فعل من مصدر. لا بد لكل فعل من إيش؟ من مصدر. إذن هذا نستفيده، أن أي تقسيم يأتي في الأفعال ممكن أن يأتي أين؟ في الأسماء. لماذا؟ لأنه لكل فعل إيش؟ مصدر. كل فعل مصدر. مثلا عندنا فعل سالم يوجد مصدر إيش؟ سالم. وعندنا فعل مهموز يوجد مصدر مهموز. وعندنا فعل مضاعف يوجد اسم مضاعف. وعندنا فعل مثال يوجد اسم مثال. فعل ناقص يوجد اسم ناقص. فعل لفيف يوجد اسم لفيف. فعل أجوف يوجد اسم إيش؟ أجوف. كل التقسيمات الصرفية الموجودة في الأفعال هي موجودة في أين؟ في الأسماء. لماذا؟ لأنه لكل فعل إيش؟ مصدر. والمصادر أسماء بالإجماع. كل فعل مصدر والمصادر أسماء بالإجماع. إذا فهمت هذه القاعدة المهمة يعني تنفتح لك أمور في علم الصرف والنحو والتقسيمات أشياء كثيرة. قال الفعل مجردا كان أو مزيدا فيه ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ولا بد لكل فعل من مصدر. ولا بد هذه من ألفاظ الوجوب البلاغي، أو قل من ألفاظ القصر اللغوي. قال ولا بد لكل فعل من مصدر ومن فاعل، فإن كان متعديا فلا بد له من مفعول به. هذه فإن شرطية، كان متعديا له مفعول به. قال وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه. وقال فيحتاج إلى تغيير صيغة الفعل له، ويحتاج إلى تغيير صيغة الفعل له. وإذا غيرت صيغة الفعل كم قواعد تغيير صيغة الفعل في اللغة العربية كاملة؟ قواعد تغيير صيغة الفعل 7 قواعد. تغيير الفعل لما لم يسمى فاعله، تغيير صيغة الفعل كم قواعدها؟ 7 قواعد ستأتينا إن شاء الله. قال ولا بد أيضا لوقوع الفعل من زمان ومكان. من زمان ومكان، هذا لا بد. من ألفاظ الوجوب البلاغية من ألفاظ الحصر والقصر اللغوي. قال ولا بد أيضا لوقوع الفعل من زمان ومكان، وقد يكون لماذا قال وقد يكون للفعل آلة يفعل بها؟ لأنه لا يلزم لكل فعل آلة، لا يلزم أن يكون لكل فعل إيش آلة، فلذلك أتى بقد وقال وقد يكون. وأما الأول ماذا قال فيها؟ لا بد، بمعنى أن هذا الشيء موجود في كل إيش في كل فعل، لكن في الآلة ماذا قال في الآلة؟ قال وقد يكون، قد بعد الله بعد الله قد بعد الله بعد الوجوب البلاغي ماذا تفيد؟ تقليل. وقد يكون للفعل آلة يفعل بها. إذن فهم لماذا عبر بقد يكون ولم يقل لابد؟ لأنه لا يلزم لكل فعل آلة، لكن يلزم لكل فعل زمان، يلزم لكل فعل مكان، يلزم لكل فعل صيغة فاعل. إذا كان الفعل متعدي يلزم له صيغة مفعول، وإذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه يغير إيش؟ يغير صيغة الفعل على سبع إيش قواعد. ولا بد لكل فعل من مصدر. قال فالحصرت أبواب هذه المنظومة فيما ذكر من باب أسمية الفعل المجرد الصريفي، وباب أبنية الفعل المزيد فيه كذلك، وباب الفعل وباب المضارع والأمر وما لم يسمى فاعله، وباب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين من المجرد والمزيد فيه، وباب أبنية المصادر مجردة ومزيدا فيها، وباب أبنية الزمان والمكان وما يلتحق بهما من الآلة وأيضا اسم الأرض لما وقع فيها معشبة كثيرة العشب، معنبة كثيرة العنب، مرمنة كثيرة الرمان، معسدة كثيرة الأسود. قال وما يلتحق بهما من الآلة وغيرها. قال وإحكام الشيء إتقانه وضبطه والتصرف والتقلب، تصريف الشيء تقليبه من حال إلى حال. وعلم التصريف الاصطلاحي ما سبق، صفحة 17 الذي تكلمنا عليه قبل قليل. قال ويحوز بالحاء المهملة، أي يحوز ويحيط. الذي عنده تصحيف يصلح. قال يقال حازه يحوزه حوزا وحيازة يضمه أحاط به. قال والسبل جمع سبيل وهو الطريق، يذكر كل منهما يؤنث. وباب الشيء ما يدخل منه، هذا الباب لغة ما يدخل منه أو ما يتوصل به من داخل إلى خارج من خارج إلى داخل، ما يدخل منه. والمعنى أن من أحكم علم التصريف حوى أبواب اللغة وأحاط بسبلها. إلى هنا ينتهي معنى البيت، وتقريبا ينتهي إلى هنا. إن شاء الله إلى هنا الدرس غدا نوصل.